الشغل النهاردة دخلت واحدة ست كبيرة عايزة تحجز مصيف، والغريب اني كنت كل ما اعرض عليها فوق تقولي بلاش، فاغير الفوق والمعاد تقولي نفس الكلمة بلاش. ما كنتش فاهمها الحقيقة لحد ما قالت لي خلاص انا هزورك وقت تاني تكون غيرت رأيك. غير رأيي ايه؟ الست دي مجنونة ولا ايه؟ سابت لي رقمها في ورقة وقالت لي هتيجي تاني. انا اسمي ماهر عزيز الصواف، عندي 32 سنة، بشتغل في مكتب سياحة افتتحته انا وصديق ليا بالشركة، انا النص وهو النص، متجوز وعندي بنت وحيدة، بنتي الصغيرة اسمها ليلى، وعايش حياة مستقرة الحمد لله مع اسرتي المتواضعة. اما بعد، كان عيد ميلاد حبيبتي هي امي على فكرة، تمت 56 سنة، ربنا يبارك في عمرها ويخليها ليا. عندي اخين اكبر مني عايشين برا مصر بقالهم سنين. المرة دي حبيت يكون يوم مميز عندها وعندنا كلنا، وانا بقالي فترة طويلة بجهز لحاجة، يعني مش هقدر اقول هدية، لكن هي كانت حلم بالنسبة لامي ولينا كلنا. شقة بروف في عمارة عالية نتجمع فيها في المناسبات، ولمة العيلة فيها بيبقى ليها طعم احلى. الشقة نويت تتكتب باسم امي لان ده كان حلمها زي ما قلت. باختصار هي كانت فكرتها وانا كنت هموت وانفذها. بس هي فين الشقة؟ من يومين بس لقيتها. احنا اصلا من سكان اسكندرية، والشقة اللي كنت بدور عليها ما اعتقدش كنت هلاقيها في عمارة جديدة. الشكل اللي انا رسمه في خيالي هو شقة من الشقق القديمة في العماير الكبيرة بتاعت زمان، تكون واخدة ناصية حلوة والروف علشان يكمل باقي الحلم. لحسن حظي وانا راجع من الشغل عديت من قدام مكتب عقارات، سمسار يعني، وقلت بدل ما اتعب نفسي في التدوير اوكل سمسار يشوفها لي. وفعلا نزلت وسالت على الحاجه اللي انا عايزها، لا اكتر ولا اقل. شقه بروف تكون مساحتها معقوله وتكون بحري، وقلت له طبعا على السعر اللي انا عامل حسابي عليه. قام يعمل تليفوناته ورجع لي وهو مبتسم وبيقول لي طلبك عندي. طرت من الفرحه طبعا، وطرت معاه على العماره اللي قال ان فيها الشقه. العمارة كانت في الإبراهيمية، عمارة ما قدرش أقول عليها قديمة وطرازها قديم، لأ هي كانت عادية جدا بس مش جديدة ولا لسه فيها شقق فاضية، لأ هي كانت كلها متسكنة عادي. ما كانتش بعيدة كتير عن المكتب، كانت 12 دور. دخلنا، أسانسير لطيف في مزيكا هادية. طلعنا آخر دور، ما كانش فيه غير شقة واحدة بس، هو الدور شقة. فتح الباب لكنه اتقفل تاني بسرعة بفعل الهوى. بداية مبشرة ان الشقة هواها بحري زي ما طلبت. فتحه تاني هو بيزق وبيقاوم انه يتقفل تاني، فسندت وزقيت معاه لحد ما دخلنا وتهبت تاني ورانا. قال لي اكيد البلكونة مفتوحة، اصل الصالة ملعب والعمارة زي ما انت شايف شارعين من البحر، ولسه لما هتشوف الروف هيعجبك، اتفضل. دخلت اتفرجت على الشقة واتفاجئت لما لقيت عفش ومطبخ، الشقة مفروشة. قلت له يا ريس انا عايز املك مش هأجر. قال لي ما هو اصحاب الشقة عرضنها باللي فيها، ومضمنين سعر العفش مع سعر الشقة اللي انا قلته لك. كان بيتكلم واحنا بنتجول في الشقة، وبصراحة ما كانش فيها غلطة، كانت تلات اوض بصالة كبيرة، حمام كبير، ومطبخ على طراز امريكي راقي جدا. محتويات الشقة هي اللي كانت مفاجأة. في نص الصالة كان فيه بيانو كبير لونه اسود شيك جدا، وفي اخر الصالة كان صالون ذهبي ما يقلش عنه شاكة، بس كان ناقص يعني اللي فاضل منه كرسيين وترابيزة صغيرة، وكان قدامهم جراموفون ولا معرفش اسمه ايه بتاع زمان ده. الشقة من الاخر واضح انه اللي كان ساكن فيها كان مزاجي وبيحب الهدوء، لانه حتى ديكور الشقة هادي، والعفش اللي فاضل فيها رغم انه مش كتير لكن برضه ستايلها هادي. السعر اللي اتكلمنا فيه بالنسبة للكلام ده كله ولا حاجة، عشان كده انا سألته ليه صحابها بيبيعوها بالسعر ده. قال لي ان هم اصلا مش قاعدين في مصر دلوقتي، هم اصولهم فرنسية، ولما عرضوا الشقة للبيع وكلوه يبيعها ويبعت لهم الفلوس. لفينا الشقة طلع انه فيها اوضتين مفروشين برضه فرش مش اي كلام، يعني حاجات راقية جدا كلها، والأوضة التالتة أوضة الضيوف كان فيها تلفزيون وكم كرسي وكنبة بتتفتح سرير. خلصنا الجولة في الشقة وطلعنا على الروف، واللي عرفت انه كان برضو تابع للناس صحاب الشقة، لان الدور شقة ومعروف الدور الاخير بيبقى له الحق يشتري الروف كله. ده غير انه كان عامل اوبشن سلم خارجي صغير من الشقة الفوق على طول. الروف كان واسع جدا وفاضي جدا الا من مرجحة لطيفة في النص، وتندة كبيرة لو اتفردت تغطي نص الروف. الحقيقة انا قدام عرض خيالي، عرض مستحيل يجي في العمر اكتر من مرة، شقة بفرشها وروف بالمنظر ده، والسعر في النهاية قصاد غلاء العقارات اليومين دول ولا حاجة زي ما قلت، والسعر ده اكيد لان العمارة مش جديدة والكل دلوقتي بيحب يشتري جديد. قلت للسمسار اني اشتريت ومستعد امضي العقد دلوقتي، الادرينالين عالي وتحمست اجهز عيد ميلاد امي زي ما كانت بتحلم. نزلنا على المكتب، خلصنا اجراءات البيع، وعلى طول ابتديت رحله تنظيف وتجهيز في الشقه علشان ما فضلش كتير على عيد الميلاد. كلمت خلاني وعمامي كلهم وعزمتهم. تاني يوم كنت جهزت كل حاجه، نظفت الشقه وفتحتها وهويتها، ومراتي جات عملت الاكل وحضرت الوليمه اللي هتجمعنا كلنا. ويوميا الصبح صحيت امي وجبتها الشقه. احساس جميل قوي لما تسعد باباك او مامتك بحاجه هما بيتمنوها من قلبهم. لمعت عينيها ودموعها وحضنها كانوا بالدنيا. لفت في الشقه زي العيال الصغيره مبسوطه بكل تفاصيلها اللي انا كنت متاكد انها هتعجبها. فرحتها زادت لما طلعت الروف وشافت المنظر من فوق والهوا والكل ابتدى يتجمع وحلمها اتحقق واحده واحده قدام عينيها. الكل كان مبسوط وبنقضي وقت حلو لحد ما جه الوقت اللي كنا بنطفي فيه الشمع. كان صوت ليلى بتصرخ من جوه الشقه. جريت على جوه لقيتها واقفه في ركن في الصاله وبص على الارض. قدامها على الارض كان في عنكبوت كبير، العناكب الكبيره اللي بتبقى قد كف الايد دي. استغربت جدا من شكله لكن ما خفتش، يعني كان بيتحرك حركه خفيفه وبطيئه. قربت واحده واحده وانا بطمنها وقمت دايس عليه بالجزمه. نطرته بعيد عنها وحضنتها وطبطبت على كتفها وانا بقول لها خلاص يا حبيبتي مفيش حاجه تخوف. ايه بعد ما هديت ببص على الارض مكان ما انا نطرت العنكبوت، ما لقيتهوش. جايز ما ماتش بس انا متاكد انه مات، انا حسيت بكده لما ضربته. اخدتها ورحنا طفينا الشمع واحتفلنا بماما وقضينا السهره كلها على الروف. الو ايه يا اكرم؟ وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك. بقولك يا اكرم ونبع على المكتب عندي في ورقه كده فيها اسم ورقم. واحده اسمها سوزان. ونبع اكرم كلمها وظبط معاها في الافواج اللي عندك. تابع معاها كده وشوف يعني اللي رايحه، شكلها مرتاحه وبدور على حاجه نضيفه وعايزين نسستمها عندنا. لقيتها؟ طب تمام خلاص شوف كده وبقولي عملت ايه. واحنا قاعدين شفت واحده ست كبيره في السن واقفه على باب الروف الاساسي وبتبتسم. رحت لها لقيتها بتديني علبه معدن فيها شوكولاته وبتقول لي مساء الخير، انا زينب جارتكم اللي في التامن. كامل البواب قال لي انه عندكم عيد ميلاد فقلت اجي ارحب بيكم، كل سنه وهو او هي طيبه. ابتسمت ببهجه وقلت لها عيد ميلاد امي، بالمناسبه هي اللي هتبقى جارتكم كمان. انا واثق ان ربنا بيحبها علشان كده رزقها بجيره محترمه زي حضرتك، وشكرا جدا بجد لذوقك ده. طب اتفضلي ما يصحش تقفي كده. اعتذرت وقالت ما فيش داعي، مره تانية هزورها اكيد ومشي. فرحت بصراحه انه من اولها كده واضح ان الجيران كمان راقيين ومحترمين. بعد السهره الطويله الكل ابتدى يمشي وفضلت انا ونرمين مراتي وليلى علشان نروق البيت والروف من بواقي الاكل والزينه. خلصنا وتهدي حلنا لقيت ليلى بنتي جايه تقول لي بابي انا عايزه ابات مع نانا النهارده مش عايزه اروح. نرمين بصت لي وغمزت لي علشان المرجحة، ففهمت. بصت لها وانا بقول من جوايا عادي نبات وهو يبقى قضينا اليوم كله مع ماما. الصبح هنزل على الشغل وابقى اوصلهم في طريقي للبيت. وفعلا بعد ما نظفنا ورانا كل حاجه دخلنا علشان ننام. ماما راحت اوضه وانا ومراتي اوضه وليلى عجبتها قوي الكنبه اللي في اوضه الضيوف فرمت عليها. الصوت ده كان جاي من بره صحاني من النوم، بس من الارهاق او معرفش من ايه انا نمت تاني. صحيت قبل ميعاد شغلي بنص ساعه فقلت اقوم اجهز نفسي واصحيهم علشان ننزل. قمت غسلت وشي وعديت من قدام اوضه ليلى، لمحت نور الايباد وسمعت صوت لعبه فقلت صاحيه. فانا ماشي حتى ما وقفتش قلت لها لولي بطلي لعبه في الايباد وقومي يلا علشان تلبسي. ما ردتش. انا عارف انك سامعاني ومش نايمه. برضو ما ردتش. رجعت لورا خطوتين لقيت نور الايباد زي ما هو على السرير جنبها وهي نايمه. قربت منها لقيتها في سابع نومه وعلى الايباد كان في لعبه شغاله، لعبه فيها عناكب. حملتها امتى ولا جابتها منين انا معرفش. الغريب ان شكل العناكب اللي في اللعبه تقريبا شبه العنكبوت اللي هي كانت خايفه منه امبارح. صحيت قلت لها حبيبتي قومي يلا علشان نمشي. كسلت تقوم حتى لما سالتها عن اللعبه حملتيها ازاي ما كانتش مركزه وقالت لي بابي لعبه ايه انا عايزه انام. صحيتني رمين مراتي وما كانتش عايزه تقوم برضو، ولما لقيت اني هتاخر على الشغل وهما لسه مقاموش نزلت. انا ركبت الاسانسير وانا جوه لمحت عنكبوت كبير بيمشي على السقف. هو نفس العنكبوت اللي المفروض قتلته امبارح. وبعدين بقى هو ايه حكايه العناكب في المكان ده؟ سندت بظهري على جنب وانا باصص له خايف يقع عليا، وبرضه كان بيتحرك نفس حركته البطيئه. اول ما الاسانسير وصل فتحت الباب على طول وخرجت. ايه ده، انا لسه في نفس الدور. هو انا ما كنتش بنزل ازاي؟ وما المزيكا اللي انا سمعتها انا شفت الادوار وهي بتعدي قدامي، انا كنت بنزل. العنكبوت على الحيط اللي قدامي، هو بعت ولزقت ظهري في باب الاسانسير قبل ما الف انزل على السلم جري. وصلت تحت لقيت اسمه ايه ده كامل البواب واقف قدامي. اتخضيت وهو اتخض من نزولي على السلم. قال لي فيه يا استاذ ماهر، حصل حاجه؟ قلت له لا ابدا مفيش حاجه. هقول له ايه يعني؟ خايف من عنكبوت؟ مش معقوله من اول يوم هضحكوا عليا. خدت رقمه علشان لو احتاجته في طلبات الحاجه، وديته رقمي ومشيت. رحت الشغل قابلت اكرم شريكي، قعدت اخدت نفسي. قلت له عملت ايه يا اكرم في موضوع الست اللي اسمها سوزان دي؟ كلمتها؟ قال لي تليفونها مقفول من وقت ما قلت لي، فبعت مسج بالعروض جايز لما تفتح تشوفها. قلت له تمام. يومي في المكتب خلص بسرعه جدا، ونرمين مراتي كلمتني قالت لي انها مروحه هي وليلى البيت، فخلصت ورحت لهم على البيت عندي. كلمت ماما اطمنت عليها كانت كويسه. روحت تعبان، اكلت ونمت. الساعه 3 الفجر لقيت موبايلي بيرن برقم كامل البواب، بيقول لي يا استاذ ماهر الحاجة قاعده في مدخل العماره ومش عايزه تطلع. قلت له نعم، طب انا جاي. قمت لبست بسرعه ونزلت. رحت لها لقيتها قاعده على اول باب العماره سرحانه ومش مركزه مع حد، باصه في الارض. جريت عليها ووطيت وقلت لها ماما ايه اللي نزلك هنا يا حبيبتي؟ في ايه؟ ايه اللي قعدك هنا؟ بصت لي وكانها مش عارفاني. قلت الكامل يسندها معايا نطلعها فوق. سندناها وطلعناها، مشيت ودخلتها اوضتها، نايمتها على السرير. قعدت جنبها ولسه هكلمها لقيتها بتغمض عينيها وبتنام. في اقل من دقيقه كانت غرقانه في النوم وكانها ما كانتش صاحيه وفايقه من شويه. جبت كرسي وقعدت جنبها، مش همشي قبل ما اطمن عليها. نرمين اتصلت، كلمتها. ايه نرمين؟ مش عارف، جيت لقيتها قاعده في مدخل العماره، خدتها طلعتها ولسه هكلمها نامت. شكلها عادي مفيش حاجه غريبه، بس مش فاهم ليه عملت كده يعني. نرمين بقولك اقفلي ثواني كده، ثواني وهكلمها. سمعت صوت جاي من بره، نفس الصوت اللي صحاني امبارح. خرجت بهدوء للصاله، سمعت بوضوح اكتر. البيانو اللي في الصالة بيخرج منه الصوت ده، قربت منه. الحاجات دي مفيهاش اوتوماتيك انها تشتغل لوحدها او انها تتظبط تطلع صوت من غير ما حد يلمسها. اتلفت بسرعة لما الصوت ده اشتغل ورايا. كان الجرامافون اللي في اخر الصالة اشتغل لوحده. معرفش جبت الجرأة دي منين ان افضل واقف واروح ناحيته كمان. قربت منه، لا لقيت اسطوانة ولا حاجة ممكن يشغلها، بيلف على الفاضي بس الصوت خارج منه. بلعت ريقي بصعوبة لما لقيت من الجنب جنب الجرامافون ده بينساب قطرات دم، ومن ورايا شفتها واقفة في ثبات. امي عينيها بيضة وبيطلع منها صوت، صوت عامل زي صوت الكلاب. ماما في ايه يا مريم؟ ماما فوت في اوضه امي، قاعد على الكرسي اللي جنب سريرها وهي نايمة زي ما كانت. قمت عرقان وكأني بجري في صحراء، والمريب اللي سمعته صوت. سمعت صوت جاي من نفس الأوضة اللي أنا فيها. كان الكومودينو جنب السرير اللي هي نايمة عليه، الآلة الكذبة. أنا كنت حطيتها هنا بإيدي وأنا بنظف الشقة، وكنت متأكد إن ما كانش فيها ورق، وهي دلوقتي قدامي فيها ورق. كانت الحروف بتتكتب لوحدها، صوتها كان عادي عالي لدرجة قومتني من مكاني لا إراديا أبص على الكلام اللي مكتوب. لما وصلت عندها قريت: عين زين ميم ف ف واو ت مربوطة، وبعدها حروف كتير ابتدت تتكتب ورا بعض بسرعة جدا، حروف مش مفهومة، بس لاحظت انه اتكتب ارقام 18، وبعدها حروف بتلخبطة، وبعدها 7/1/2017. وقفت وبعدين كتبت جملة: متحاولش تفتح الباب يا ماهر. كتبت اسمي. باب ايه؟ بصيت وراي لما سمعت الصوت ده، لقيت امي بتفوق من نومها وبتبص عليا باستغراب وتقولي: مالك يا ابني؟ واقف عندك بتعمل ايه؟ كانت شكلها عادي مش زي ما شفتها من شويه. قلت لها: ماما انا شفتك من شويه وكان شكلك غريب، انت ما كنتيش نايمه من شويه صح؟ قالت لي: ليه بتقول كده يا ابني؟ انا كنت نايمه مش فاكره حصل ايه. حطت ايديها على كتفي وهي بتقول لي: بس انا مش عايزك تخاف يا حبيبي، مفيش آلة بتكتب لوحدها، متحاولش تفتح الباب يا ماهر. ايه؟ لقيتني واقع جنب الكرسي اللي جنب السرير الأم وهي نايمة. قمت مفيش حيل لا أسمع صوت تاني ولا أشوف حاجة بتتحرك. دخلت الحمام، حطيت راسي تحت الحنفية علشان لو نايمة فوق. خرجت ورجعت أوضة أمي، كانت صحية. مرضتش أتكلم معاها، مش عارف ليه بقيت خايف منها. اطمنت إنها هي، سألتها على اللي عملته وليه نزلت مدخل العمارة وقعدت. قالت لي انها مش فاكره انها عملت حاجه زي دي. سبتها ونزلت. كان النهار طلع، رحت البيت اخدت دش ونزلت. قعدت على المكتب عمال افكر في اللي حصل وعيد كل اللي شفته او كل اللي تهيأ لي اني شفته، ودماغي كانت هتنفجر. قمت اعمل فنجان قهوه وقفت في المطبخ الصغير اللي كان في الدور التاني من المكتب. وانا واقف شفت الست اللي جات لي قبل كده علشان موضوع السفر، كانت واقفة عند باب المكتب وبصالي وكأنها بتبصلي من بدري. طفيت على القهوة ونزلت لها، قربت عليها وانا تعبان وعيني بتقفل وتفتح. لقيتها بتقول: قلت لك بلاش، ما سمعتش الكلام، طالما دخلت يبقى ما تحاولش تفتح الباب لانك مش هتعرف، ولو خرجت منها هتصحى تلاقي نفسك فيها تاني، مش انت اللي بتختار، هو اللي بيختار. انا حاولت، صدقني حاولت، وكنت قربت، وجيت انبهك وانت ما فهمتش. بعد كلمتها الاخيره لقيتني بتزق على المكتب بتاعي وبوقع كل اللي عليه، والست اختفت. دخلت اكرم من بره سندني وهو بيقول لي: مالك يا ابني؟ اطلب لك دكتور؟ قلت له: لا لا اكرم انا كويس، أكرم، الست اللي إيه؟ الست اللي أنا ديتك رقمها ردت؟ ردوا لي لا ما ردتش، وتليفونها مش بيجمع أصلا. أكرم أنا عايزك تعرف لي بيانات الرقم اللي أنا اديته لك، بياناته كاملة يا ابني. طب فهمني فيه إيه طيب؟ مفيش، اسمع اللي بقولك عليه دلوقتي حالا، تعرف لي كل حاجة. اتحرك يا أكرم، أبوس إيدك. هداني قبل ما يمشي، قعدت على المكتب دماغي هتسيح، مش عارف منين يودي على فين. اتصلت بمراتي وبنتي اطمنت عليهم، وبعدين اتصلت بأمي كانت كويسة وبتسمع الست. قلت لها ماما هو انتي اللي شغلتي الأغنية دي؟ قالت لي لا انا خرجت لقيتك مشغلها لي. قلت لها مشغلها لك؟ مشغلها لك يا ماما. في حاجة غريبة انا مش فاهمها. بعد ساعتين او ثلاثة وصل اكرم. قمت وانا بقول له عملت ايه؟ وصلت الحاجة؟ قعد وقال لي رحت شركة الاتصالات سألت على الخط، قالوا لي حاجة غريبة قوي يا ماهر، الخط متوقف بقاله يجي سنة وكم شهر. وحاولت اعرف بيانات صاحب الخط زي ما قلت لي، رفضوا في الاول، فكلمت حد معرفة وقلت له ان المعلومات دي تهمني. واتصل بي وقال لي انه الخط بتاع واحدة اسمها سوزان فريد، واداني رقم بطاقتها وعنوانها اخر دور في عمارة الزهور شارع عمر زعفان في اللجاتية الابراهيمية. قلت له ازاي اكرم العنوان ده؟ عنوان الشقة اللي انا اشتريتها لامي من كام يوم. ازاي ماهر؟ الراجل بعت لي صورة بطاقة اللي اسمها سوزان دي، اهي هي دي اللي انت شفتها. وراني الصورة على الموبايل. هي أكرم. ماهر أنا سألت برضو عليها في السجل المدني علشان أعرف طريقها، قالوا إن الاسم ده اسم واحدة متوفية من سنة وشهور برضو. أنت متأكد إنها هي اللي جات لك هنا المكتب؟ هي أكرم، هي كانت هنا من ساعات. لما جيت لقيتني واقع كانت هنا، واختفت فجأة زي ما ظهرت فجأة. ازاي ماتت يا اكرم؟ ازاي وانا شفتها وكلمتها؟ وازاي هي ساكنة في نفس الشقة والبواب قال لي ان اصحاب الشقة عايشين في فرنسا؟ ازاي ماهر؟ انت لازم تستريح، انت بقالك قد ايه ما نمتش؟ انا مش عارف، انا لازم اتحرك. امي في الشقة اللي فيها الست دي اللي كانت فيها، انا لازم ابقى معاها، امي ما ينفعش تبقى هناك. خرجت جري من المكتب رايح لها، في الطريق عمال امنع نفسي اني اوصل علشان ما يحصليش نفس اللي حصل لي، وفي نفس الوقت خايف يكون جرالها هي حاجه. كلام الست بيرن في ودني، طالما دخلت يبقى ما تحاولش تفتح الباب لانك مش هتعرف، ولو خرجت منها هتصحى تلاقي نفسك فيها تاني، مش انت اللي بتختار. وصلت ووقفت تحت، بصيت لاخر دور في العمارة، لقيت منظر غريب. العمارة كلها شكلها طبيعي، لكن الدور الاخير والروف مظلمين، مش عشان الانوار ممكن تكون مطفية، لا مظلمين بسواد قاتم، سواد اخر السماء. دخلت وركبت الاسانسير، مش قادر اتحمل صوته. وصل، خرجت منه وفتحت باب الشقة. الهواء كان بيهبده، وفي صوت من عند السلم، صوت من الروف، تزييق المرجحة. قفلت الباب وطلعت على السلم، لقيتها أمي واقفة جنب المرجحة وبتحركها. قربت منها وأنا لسه خايف منها. ماما انتي كويسة؟ كانت سرحانة ومش بترد عليا، لكنها اتلفتت وبصت لي وقالت الباب مش هيتفتح يا ماهر، اتقفل خلاص، ما بقاش فيه وقت. وانا واقف ببص لها، عارف لما تكون مركز مع حاجه قوي وعينك ما بترمش لدرجه ان عينك بتزغلل؟ عيني زغللت وانا باصص لها، ولما رمشت ما كانتش موجوده حرفيا. والمرجيحه لسه بتتحرك. انا ما بقتش واثق في العين بتشوفه، ما بقتش واثق في اللي بشوفه ده حقيقي ولا تهيؤات. كل اللي عملته اني استسلمت للي شفته ونزلت. نزلت الشقه، فتحت وقاومت الباب لحد ما دخلت. نظرتي للشقه اتغيرت بعد ما عرفت انها كانت ملك لواحده ماتت، واحده انا مش عارف ليه بتطردني دلوقتي، ليه بتقولي بلاش، ليه حذرتني وازاي وهي ميته، واللي بتحذرني منه ده ايه، واللي بيحصل معانا في البيت ده هي السبب فيه وعايزانا نمشي، ولا في حاجه تانية انا لسه معرفتهاش. دخلت البيت، امي كانت في اوضتها على السرير بتعيط. جريت عليها وانا بسالها مالك، قالت لي انا ما كنتش عايزه اقولك علشان ما تزعلش مني، بس انا مش مرتاحه هنا، عتبة البيت مش مريحاني يا ماهر، من وقت ما جيت وانا عماله انام وفوق لاني ناسيه كل اللي حصل لي. يومي اتقلب، ما بقتش عارفه حتى اصلي. ماهر انا من وقت ما جيت وانا بحس بحاجات غريبه، حاجات بتراقبني، حاجات بتمنعني اخرج حتى من البيت. حسيت من كلامها انها امي اللي انا عارفها. قلت لها وما قلتيش ليه من البدايه يا ماما، انا كنت عامل علشانك، مرضيتش ازعلك او احسسك انه في حاجه. يلا بينا يا ماما، انا كمان مش مرتاح، يلا نمشي. قامت خرجت بره الاوضه وقلت اطلع اقفل باب الروف. لما خرجت الصاله ما لقيتش باب الشقه. باب الشقه مكانه حيطه، حيطه سد. انا لوهله حسيت ان انا مش حافظ الشقه كويس، بس مفيش باب. يعني ايه مفيش باب؟ هما احنا اتحبسنا. قعدت اتصل بكامل البهود ما بيردش، باكرم ما بيردش، باي حد ينجدنا محدش بيرد. ماما خرجت من جوه لابسه وفي ايديها شنطتها اللي جت بيها، وتقولي في ايه يا ابني؟ طلعت مني تلقائيه وقلت لها احنا اتاخرنا يا ماما، كان لازم نخرج من بدري، فات الاوان يا ماما. كانت ناقصها يشتغل لوحده. انا كرهت صوت ام كلثوم من كتر ما انا ما بقتش عايز اسمعه يخرج من الشيء ده. قعدت على الارض وسندت ظهري للباب وانا في رحشه عماله تجيلي كل شويه تنفض جسمي وتخليني اتشنج، ده غير الصداع اللي ما بيفرقش دماغي. امي قربت مني وقعدت جنبي، فقد الامل زي وعارفه انه ما فيش حاجه نقدر نعملها. قلت لها انت لحقتي تلمي شنطتك يا ماما؟ قالت لي انا اصلا ما خرجتش الهدوم منها، الدولاب مليان كراكيب وعايز يتنظف، وانا دماغي ما كانتش فيا شيل وارمي. قلت لها كراكيب ايه؟ دي شويه شماعات يعني، انا شفتها. قالت لي لا، تحت الشماعات في كراكيب كتير قوي. كراكيب ايه؟ قمت دخلت الاوضه فتحت الدولاب، لقيت شماعات كتير، انا شفتها. شلتها وخرجتها بره، فظهر من تحتها اجنده ورق وقلام. ايه ده، انا ما شفتش الحاجات دي لما جيت. قعدت على السرير وفتحت الاجنده، اول صفحه كان فيها اسم سوزان فريد. قلبت الصفحه لقيت كلام كتير، دي مذكراتها. ابتديت اقرا. بعد وفاة أنا كل حاجة اتغيرت، الشقة من غيرها بقت كئيبة، بقيت لوحدي، باكل لوحدي، بشرب لوحدي، بتفرج على التي في لوحدي، حياة روتينية مملة. كان مصدر الشغف الوحيد اللي فيها هو ممارسة هوايتي المفضلة، جمع الأنتيكات، الهواية اللي ورثتها عن بابا وعن أنا حبيبتي، الحاجة الوحيدة اللي بتحسسني إني لسه عايشة. النهاردة اشتريت شمعدان قديم جدا، عمره أكتر من 90 سنة، هحطه جنب الاتنين اللي كنت جايباهم قبله، هيبقى شكلهم هايل. لاحظت إنها كاتبة بالتواريخ مش مجرد كلام ورا بعضه. قدمت شوية في الصفحات لما ما لقيتش حاجة مهمة غير إنها كل يومين ثلاثة تشتري أنتيكة جديدة، أنتيكات موجودة في الشقة في الصالة وفي الأوض. لحد ما وقفت عند صفحة اللي كانت كاتبة فيها كان مختلف. كتبت: كان يوم عادي، كنت رايحة مزاد بيتعمل مرة في السنة في محل كبير للأنتيكات، كنت بتعامل معاه على طول وكنت زهقانة فنزلت من البيت بدري. لما وصلت كان المحل مقفول علشان تجهيزات المزاد، ولاحظت عربية نقل كبيرة واقفة وواقف قدامها واحد. لولا ان العربية مفتوحة وانا لمحت جواها صالون ذهبي تحفة، ما كنتش اخدت بالي ان العربية كلها انتيكات تساوي تقلها ذهب. انا فاهمة كويس. كملت بعدها وقالت انها سألت الشخص اللي كان واقف ده عن محتويات العربية، لكنه كان متوتر ومش عايز يرد عليا. قلت له لو خليتني اشوف محتويات العربية هشتري منك بضعف الثمن اللي كنت هتاخده من المحل ده لو بعت له. بص لي واستغرب لكنه وافق في النهاية، واضح انه ما كانش ليه خبرة في مجال بيع وشراء الانتيكات لانها ما بتمشيش كده، بس هو وافق. طلع الصندوق بتاع العربية، شغل النور اللي فيها ونزل لي سلم طلعت عليه وشفت كل اللي كان في العربية. كان طقم صالون مكون من 3 كراسي وكنبتين وترابيزة صغيرة، وكان فيه بيانو شيك جدا وجرامافون تحفة، وكان فيه كمان تايب رايتر شكلها قديم قوي. كل حاجة في العربية دي كانت نقصاني فعلا، حاجات أنا كنت هموت عليها من فترة. ده أنا أصلا كنت مفضية مكان في الصالة علشان لما أجيب بيانو. عرضت عليه مبلغ كبير، والغريب إنه ما جدلنيش من أول مرة، كان محتاج الفلوس وافق. وطلبت منه بس ننقلهم بالعربية لحد البيت، وفعلا نقلهم وكتبت له شيك بالمبلغ علشان ما كانش معايا كاش وهو ما كانش عايز يستنى. كان اسمه خالد زهني. حطيتهم في أماكنهم وكنت طايرة بيهم. ابتديت تدريجي أتعلم العزف على البيانو وأحاول أشتري اسطوانات للجرامافون، لأني اكتشفت إنه شغال مش أنتيكة. النهاردة حصلت حاجة غريبة، قمت على البيانو بيعزف لوحده والجرامافون اشتغل لوحده، التايب رايتر ابتدت تكتب رسائل لوحدها مع اني ما كنتش اعرف انها شغالة او انه فيها ورق، وابتديت اشوف عناكب كتير في البيت. عناكب مش صغيرة، لا دي كانت عناكب ترانتولا. مذكرات حكت كل حاجة حصلت معايا وكل حاجة أمي حكيت لي إنها شافتها وحست بيها. الست دي مرت بكل حاجة إحنا مرينا بيها. لاحظت كمان اختلاف الخط بتاعها مع مرور الصفحات، الخط مهزوز أكتر، مايل أكتر، في حاجة غريبة زي كلامها. سابت صفحات كتير وبعدين كتبت: ابتديت أحس بوجود حد معايا في البيت، بقيت بنام كتير وبصحى مش فاكرة أي حاجة، بصحى مش حاسة بحاجة، والأيام اتغيرت، ما بقيتش اعرف التاريخ الا لما ابص عليه في الكالندر، ما بقيتش اعرف الايام من بعضها، كله اتلخبط. انا هتجنن، انا ايه اللي وصلني للمرحله دي؟ كان المفروض اسال نفسي السؤال ده من بدري. البيت بقى كده من بعد ما جبت الانتيكات دي هنا، اكيد فيها حاجه، اكيد اللي باعها لي كان عارف علشان كده وافق باقل سعر عرضته عليه. انا غبيه، ازاي ما جاش في بالي؟ بس انا كان هيجي في بالي ازاي؟ هيجي في بالي ازاي انه الحاجات دي ممكن تحول حياتي لسواد كده؟ لازم اوصله، لازم اعرف الحاجات دي ازاي قادرة تعمل كده، ازاي بتوصلني للحالة دي وبتوريني الحاجات دي. فكرة الخروج من البيت كانت صعبة التنفيذ، ما كنتش عارفة اخرج، باب الشقة احيانا كان بيختفي. انا محبوسة دلوقتي بين الحاجات دي، محبوسة ومش عارفة ايه سبب حبستي او ايه اللي يخرجني من هنا. لكن النهاردة الباب رجع تاني، وخبط. رحت أفتح، لقيت الباب موجود وبيتفتح. كان أمين البواب بيخبط علشان ياخد مصروف الشهر. فات شهر، شهر في العذاب ده، أنا مش هقدر أكمل كده. اكتشفت بعدين إنه جميع وسائل الخروج من الشقة بتختفي كل الوقت وبترجع تاني آخر 7 ليالي من كل شهر. عرفت كده إزاي أنا مش فاكرة، بس كلامي طلع في الآخر صح. فرصتي في الخروج هي 7 ليالي دول. خرجت وفكرت أبعد عن الشقة، وبعدت تماما حتى عن المنطقة، وسافرت دهب علشان أهدى. فرصة جديدة أرجع لنفسي فيها وأراجع حساباتي وقراراتي في الحياة من تاني. مكتوب في الورق بتاعها كام صفحة، مكتوب على أول كل واحدة منهم الليلة الأولى والتانية والتالتة وهكذا، وتفاصيل عادية في كل صفحة لحد الليلة 7 اللي كتبت فيها عدوا 7 ليالي. أنا رجعت الشقة تاني. إزاي رجعت؟ إزاي دخلت البيت وغيرت هدومي ونمت؟ أنا مش عارفة. صدمة كبيرة وأنا مش قادر أستوعبها. أنا إزاي رجعت تاني؟ إزاي؟ ابتديت أستوعب إنه مفيش مفر وخلاص من الحبسة دي، لأن باب الشقة اختفى تاني طول الشهر وهيتفتح آخر 7 ليالي. عدوا 7 ليالي من الشهر ده، وأول حاجة عملتها لما نزلت إني طلبت من أمين البواب إنه يقلب لي الدنيا على اللي اسمه خالد زهني ده. قلت له اسمه بالكامل اللي كتبته في الشيك، وديته كل البيانات اللي عرفها عنه، العربية ومواصفاتها كل حاجة. بعد يومين جالي وقال لي إنه عرف مكانه، قال لي إنه مسجون. استغربت، بس في وقت زي كده الاستغراب والدهشة ما كانوش مناسبين، كان لازم أتصرف. عرفت السجن اللي هو فيه وقدمت طلب زيارة من مأمور السجن، والسبب طارق. وجي معاد الزيارة في آخر ليلة من 7. أول ما دخل الأوضة اللي كنت مستنياه فيها بصلي وهو غضبان، بس ما قدرش يعمل حاجة لأنه كان مربوط وجنبه عسكري. قعد فقلت له أنت اتسجنت ليه؟ رد بكل وقاحة وقال لي أنت هتستهبلي يا ست، أنت مش أنت اللي مبلغة عني؟ قلت له أنا ما بلغتش عنك. أبلغ عنك ليه؟ أنت عملت إيه؟ وبعدين أنا جاية هنا علشان حاجة تانية. الحاجات اللي أنت بعتها لي فاكرها؟ قال لي طبعا فاكرها، ما هي اللي مخلاني مشرف هنا. قلت له يعني انت كنت سارقها؟ قال لي اه سرقتها، ولو اعرف انه هيحصل لي كده لما سرقها ما كنتش اتنيلت. بس انا هتجن واعرف مين اللي بلغ عني. لو مش انت اللي بلغتي عني يبقى مين؟ قلت له مش ده اللي انا جاي علشانه برضو، انا عايز اعرف حكايه الانتكات دي وسرقتها منين ومن مين. رد وقال لي وده يهمك في ايه؟ قلت له يهمني اعرف الحاجات دي اصلها ايه، انا عايشه في جحيم من يوم ما دخلت بيتي. قال لي انت كمان؟ قلت له انا كمان يعني ايه؟ امال مين كمان؟ قال انا من يوم ما بعتها لك وانا مش متظبط، حاسس اني متراقب او في حد عينه عليا طول الوقت، بسمع اصوات بالليل حتى هنا في الزنزانه بسمعهم، وبشوف عناكب كتير، بشوفها كل شوية ولما بتغيب بترجع أكتر من المرة اللي قبلها. ده اللي بيحصل لك صح؟ قلت له جبت الحاجات منين يا خالد؟ قال لي فيلا كبيرة في كفر عبده ملك واحد غني اسمه ميشيل. قعدت مراقبه فترة طويلة أكتر من 2 شهر، لقيته كل أسبوع أسبوعين يروح بعربية متحملة أنتيكات، مرة لوح، مرة بتاع ده بيانو، مرة البتاع الكبير اللي فيه زمارة ده، كان قصده على الجرامافون. فقررت ينوبني من الحظ جانب. اليوم اللي دخلت فيه علشان أسرقه كان معايا واحد معرفة حرامي زيي، غفلنا الحارس وركنت العربية في ظهر الفيلا ودخلنا. ابتدينا واحدة واحدة نحرك الحاجات اللي كنا هناخدها ونخرجها، لحد ما شفته قاعد على البيانو ده بيعزف. انا اصلا ما كنتش شايفه، ما كنتش اعرف انه موجود. البيت كان ضلمه كحله فتوقعت انه مفيش حد تحت، بس هو شافني، قام ودارت بينا عركه، زنقته من ظهره على البيانو دفع عمل صوت، جه زميلي من ورايا بالمطوه وقام غارزها في جنبه. دم طرشق على الارض وما حسيتش بنفسي غير وانا ببعد وباخد كل اللي اقدر عليه بما فيهم البيان وحملتهم في العربيه وجرينا. بعد شهر اتبلغ عننا من مين معرفش واتحكم على زميلي التأبيدة وانا اتصيت 15 سنة بعيدا عن السرقة علشان الراجل اللي مات. مشيت من عنده وانا مش عارفة اللي سمعته ده هيفيدني ولا لأ، وهل في وقت اروح للبيت ده واعرف من هناك اي حاجة ولا لأ. كان فاضل ساعات قليلة على انتهاء الليلة السابعة ورحت العنوان، فيلا ميشيل، اكبر فيلا في كفر عبده، تكاد تكون قصر. استغربت وجودها بس هي طلعت مشهورة وانا بسأل عليها الكل عارفها. رحت ووصلت لها، كانت فيلا كبيرة فعلا، قدامها سجاد احمر عامل زي الريد كاربت بتاع هوليوود. ولقيت الحارس، سألته ورفض يقول لي اي تفاصيل اي حاجة رغم ان شكله عارف كل حاجة، بس مش عايز يقول اي حاجة لا عن صاحب البيت ولا عن السرقة اللي حصلت. قبل ما اخد بعضي وامشي بصيت من الشبابيك وشفت حاجات بسيطة من إضاءات الشارع الكتيرة، حاجات زي بقع الدم اللي ما تنضفتش في البيت، زي الورق اللي واقع قدام كرسي البيانو اللي أنا عارفاه كويس، ورق طويل النوتة بتاعت البيانو، واللوح، لوح كتير مالية الجدران. بس الغريب إن اللوح كلها كانت شبه بعض، كلها لوح لنوتات بيانو نفس النوتة. حاولت أصورها ما ظهرتش واضحة، فكان لازم أجي بالنهار، بس مش النهار بتاع بكرة، النهار بتاع الشهر اللي جاي، لأن وقتي خلص والسبع ليالي خلصوا. طول الشهر اللي بعدها كنت ابتديت أفوق شوية رغم أن الموضوع كان بيزداد صعوبة، العناكب بتكتر، المزيكا اللي بتتعزف بقت مصدر إزعاج دائم، والأرق رافقني طول الشهر. لكن رغم كده لاحظت عدة علامات، أهمها أن المزيكا اللي بتتعزف كل يوم واحدة ما بتتغيرش، هي هي كل يوم بالليل بتتعزف لوحدها، وإن أغنية الست هي الأغنية الوحيدة اللي كانت بتشتغل وتقريبا نفس الكوبليه. السبب مجهول بالنسبة لي، وحقيقي أنا مستغربة نفسي جدا إزاي في عز العذاب ده أنا قادرة أخد بالي من حاجات زي دي. بس بعد كده اكتشفت إنه مهما كنت في عذاب هيجيلي وقت وأتعود، فابتديت أدور على حل فعلي يخرجني من اللي أنا فيه ده، على الأقل أخرج من البيت ده. بعد ما عدى الشهر رحت الفيلا ولقطت صورة النوتة من الشباك، كانت واضحة، وباللي أنا اتعلمته في العزف عرفت إن الصوت اللي بسمعه بالليل من البيانو هو هو اللي موجود في النوتة دي. لو نوتة فلتت مني وما كنتش عارفاها، التانية كانت بتأكد لي إنها هي هي، لدرجة إني جربت أعزفها بالنهار وياريتني ما حاولت. عرفت أعزفها في البداية، وقبل ما تنتهي بسطر او اتنين لقيت ايدي بتشر دم، دم من كل حتة في صوابعي وضوافري، ووجع لا يحتمل، وجع زي خربشة في ايدي، ومش في ايدي بس، جسمي كله. لعنت اليوم اللي فكرت فيه اعمل كده، لكن برضو ادركت ان اللي عملته سبب حاجة، لكن مش ده الحل اللي هيخرجني من هنا. حاولت اشارك حد في اللي بيحصل لي، ما لقيتش غير زينب جارتي في العمارة، كلمتها في مرة سمعتني وحاولت تخفف عني، لكن ده ما كانش كافي. مذكرات سوزان خلصت، كانت مليانة كلام أكتر من اللي قلته بكتير، لكن اللي كان يهمني هي عملت إيه أو مصيرها في النهاية كان إيه، كان الموت، بس الموت. سوزان في النهاية ماتت، وموتتها المجهولة بالنسبة لي كانت علامة الاستفهام الكبيرة اللي بدور لها على إجابة. المذكرات كانت عرض للمشاكل والحلول اللي كانت بتحاول تعملها علشان تخرج من المكان ده، وحالتها اللي بتزداد سوء يوم بعد يوم. ترتيبها ونظامها اللي اختفى في آخر المذكرات خطها في النهاية بقى صعب جدا انه يتقري، وكلامها لما خلص فجأة ما بقيتش عارف اعمل ايه، وما بقيتش عارف لو قمت طلعت بره هعمل ايه، مفيش باب بره، وامي مفيش حاجه تقدر تعملها غير انها تحاول تصبرني، ومش عارفه. الساعه عدت 12، استغربت من التاريخ لما لقيت ان احنا دخلنا في شهر جديد، ولقيت الجرس بيرن. اتخضيت وقمت ولقيت ماما واقفه على باب الاوضه بتبصلي بخوف، احنا الاتنين مش عارفين مين ممكن يزورنا دلوقتي، وازاي اصلا هنفتح الباب وهو مش موجود. لكن لما رحت عند الباب لقيته موجود. جربت افتح واتفتح. كانت زينب الست الكبيرة اللي جات لنا اول ما جينا العمارة، وهي اللي سوزان اتكلمت عنها في المذكرات. وقفت بره عمالة تفحصني وتبص عليا ورايا. قلت لا اتفضلي. قالت لي مستحيل مستحيل ادخل الشقة دي تاني. انا فاكرة اخر مرة دخلت فيها الشقة وفاكرة ايه اللي حصل لي. انا ما كملتش ليلة. اللي جابني اني حسيت انكم في خطر زي ما كانت سوزان في خطر. سوزان هي الساكنة اللي قبليكم، في اخر ايامها استنجدت بيا كتير وما كانتش عارفة تخرج من الشقة. انا كنت عايز انبهكم اول ما جيتوا بس ما جاتش مناسبة. كنتوا فرحانين وبتحتفلوا ومعرفتش اقول حاجة. كنت حابة تعرفوا بدري قبل ما يعدي يوم واحد، لكن انه يعدي اكتر من يوم معناها انه خلاص فات الاوان. سألتها على اللي تعرفه عن الشقة او عن سوزان، واللي قالته ما اختلفش كتير عن اللي كان مكتوب في المذكرات. لكن قالت انه في الايام الاخيرة لسوزان كانت بتقول انها قربت توصل للحل اللي هيخليها تخرج من الشقة. كانت بتقول كلام غريب، كلام زي ان الراجل هو السبب وان كل حاجة لازم تتعكس. بس قدرها. سكتة قلبية جت فجأة من غير سبب واضح وراحت، وكل حاجة راحت معاها لما ماتت. كنت عايز اقولها انه مش كل حاجة راحت وانها سابت وراها كلام كتير، بس مردتش. من الواضح ان السبع ليالي بتوعي بدأوا، وكان لازم استغلهم زي ما قالت سوزان في المذكرات. زينب دي مشيت وانا ما كانش قدامي غير اني انزل. امي قعدت تنادي عليا كتير، قلت لها من غير ما اشوفها ماما انا نازل، وفي اسرع وقت تلمي الشنط وتنزلي تاخدي تاكسي وتروحي المنار وليلى. ماما بسرعه ابوس ايدك. ونزلت على امل انها هتصرف. نزلت معايا عنوان لازم اروحه، عارف اني تعبان وعارف اني في اي لحظه ممكن اقع من طولي، بس الوقت بيجري والشقه ما هياش المكان المناسب اللي اقضي فيه الوقت ده. العنوان كان كفر عبده فيلا ميشيلي. عندي يقين انه في حاجة هناك هتخليني افهم اكتر. وفعلا وصلت. اتمشيت لحد ما بان شخص قاعد على كرسي جنب البوابة بتاعتها. دخلت سلمت عليه وسألته، بس انا عارف الاشكال دي، لازم تزغلل عينيها بالفلوس علشان تاخد منها اللي انت عايزه. طلعت 200 جنيه وديتها له في ايده وقلت له انا جاي اسألك كم سؤال وهمشي على طول. وافق من قبل ما اسأل حتى، وعلشان انا تقريبا كنت عارف اللي حصل سألته مباشرة عن صاحب الفيلا، ايه اللي ممكن يخلي حاجاته اللي اتسرقت تعمل كده بعد ما مات. قعد يفكر ثواني قبل ما يقول لي، بص يا باشا انا هقولك على حاجات الحكومة نفسها ما تعرفهاش. الراجل صاحب البيت ده كان مخاوي. قلت له مخاوي؟ قال لي اه زي ما بقولك كده، مش مخاوي يعني شغال دجال ولا بيعمل اعمال للناس، لا الراجل ده كان غريب. تصرفاته وطريقته وشكله على مدار الخمس سنين اللي قضيتهم حراسة على البيت ده شفت العجب. يعلم ربنا اني شفت كمية ناس بتدخل البيت ده اكتر ما بتخرج منه. قلت لهم مش فاهم يعني ايه ناس بتدخل اكتر ما بتخرج. قال لي يا بي اللهم احفظنا، هم اللي شوف بقى كان بيحضرهم ولا هم موجودين ولا ايه بالظبط. اصل هقولك حاجة، الراجل ده ما كانش بيخرج، فكونوا قاعد طول الوقت ده في البيت يبقى اكيد كان بيعمل حاجة او بيحضر حاجة. وفي اخر ايام وقبل الحادثة ابتديت افهم اكتر. قلت له فهمت ايه؟ قال ميشيل بيه كان متعود كل ليلة يقعد يلعب على البيانو اللي جوه في الفيلا ده يجي ساعة وبعدها تبتدي الحفلة. قلت له حفلة؟ بيعزم حد يعني؟ قال لي لا يا بيح، حفلة يعني كانت الاصوات الغريبة تبدأ، وفي وسط الاصوات كنت اسمع الست ام كلثوم تشتغل على الساعة 3:30 بالليل كده، نفس الاغنية ونفس الحتة كل يوم. كان بيحبها لحد ما في يوم، كان اليوم اللي قبل السرقة بيوم، كان يوم اللي قبل السرقة بيوم على طول، طلب مني مجموعة طلبات اعملها له ضروري. طلب اجيب له بهارات من عند العطار كالعادة، كان على طول يطلب مني اجيب له بهارات. وزاد على البهارات انه قال لي انظف الفيلا وافرش سجاد جديد احمر هو اشتراه. ولما سألته ليه قال لي بكرة جايلنا ضيوف. واداني يافطة صغيرة اعلاها مكان يافطة فيلا ميشيل مكتوب عليها متحف ميشيل. وقال لي بصوت واطي، بكرة البيت ده هيبقى متحف كبير وهيبقى لك شأن عظيم يا محمد. وما كملش يا بيه، حصلت السرقة وتقتل. الحكومة استدعتني وقلت لن أعرفه عن الحادثة لا أكتر ولا أقل، وجوم أخواته قفلوا الفيلا على حالها وسافروا. كنت هامش قالوا لي لا خليك وهيبعتولي مرتبي كل أول شهر. قلت له طب أنا عايز أدخل الفيلا دي أبص على حاجة. رفض بحجة إنه معوش مفتاح، لكن سبحان الله 200 جنيه تانين خلوه يروح يجيبه، قال يعني ما كانش معاه. فتح لي الباب ودخلت. الفيلا كانت متقفلة فمكتومة، وكانت زي ما قريت في المذكرات اللي في ايدي دي، فيها بقع دم جنب كرسي اسود صغير، وعلى الحيطان لوحات كتير شبه بعض، لوحات لنوتة مزيكا، وكان في وسط اللوحات صورة لصاحب الفيلا. الغريب ان الفيلا نظامها او اللي باقي من نظامها ما يوحيش ابدا انها بيت عادي او فيلا عادية، لا نظامها كان اشبه بنظام المتاحف فعلا. سجادة حمر كبيرة جايبة من اول الفيلا لاخرها، وعلى اليمين والشمال اللوحات واللي تفضل من باقي الانتيكات، وفي الآخر على الشمال كان في صندوق إزاز. قربت منه شفت 7 عناكب ميتين نفس الحجم اللي كنت بشوفه، تحتهم حاجة عاملة زي القش، عاملة ريحة، حاجة شكلها محروق. وشفت باقي الصالون اللي في الشقة عندي، ومن جنب الكرسي الأسود بتاع البيانو شفت ورق، الورق اللي قالت عليه سوزان، كانت نوتة متلطخة بدم متجلط لكن واضحة، ومذكرات سوزان في ايدي، وعمال احصر دماغي علشان اربط ايه ده؟ الاجندة اللي فيها المذكرات فيها ورقة كبيرة متطبقة في الاخر. الورقة كانت النوتة اللي في الورق اللي لقيته على الارض هنا. ابتديت بصعوبة اربط بين المذكرات وكلام زينب والراجل اللي بره واللي انا شايفه دلوقتي، ووصلت في النهاية لعدة حلول. يا إما النوتة دي بتتعزف علشان تنهي كل حاجة، وده مش أكيد لأن سوزان لما عزفتها اتأذت، والحل التاني بناء على اللي الراجل قاله إن الراجل صاحب البيت مخاوي أو بيحضر حاجة، يبقى استعين بشيخ، حد يحاول يحل الموضوع. بس أنا معرفش شيوخ، وبعيد كل البعد عن سكة الدجل والنصب دي. الحل التالت هو إني أكتشف إن الموضوع عبارة عن لغز، وإن مفتاح اللغز قدامي طول الوقت وأنا مش شايفه، ولا يمكن في الحالة اللي أنا فيها دي أقدر أشوفه أصلا. مشيت، لكن قبل ما امشي اخدت الورق بتاع النوتة اللي في البيت ده وخبيته في هدومي. خرجت وشكرت الحارس ومشيت، مش هروح الشقة دي لو انطبقت السماء على الارض. انا ما صدقت الباب اتفتح علشان اخرج منها، على الرغم انه احتمالية رجوعي بعد اللي قريته مفيش مفر منها. اتصلت بمراتي اللي لقيتها متصلة بي 34 مرة، طمنتها عليا وقلت لها احكيلك بعدين، وسألتها اذا كانت ماما وصلت وارتاحت وحالتها ايه. قالت لي ماما ما راحتش البيت. قلت لها ازاي؟ انا قلت لها تنزل، وده من اكتر من ساعة. قفلت واتصلت بماما مش بترد، وبعدين بقى ماما هتقليني عليكي ليه؟ وما كنتش عايز اروح زفت الشقة دي تاني. رحت قبل ما اطلع سألت كامل البواب هل شافها وهي نازلة ولا لا، قال لي انه ما شافهاش، يعني هي ما نزلتش. طلعت لقيت باب الشقة مفتوح، وشنطة امي قدام الباب من جوه. بصيت على باب الروف لقيته مقفول زي ما سبته، وهرمي بعيني جوه الشقة لمحت رجل الحد نايم على الارض. قربت اكتر، كانت امي وقع على الارض. جريت عليها وقلت لها ماما قومي والنبي قومي، ما نزلتيش ليه يا ماما؟ فوق طريقي ناشف مش عارف ابلعه، بطني بتتقطع من جوه ودايخ، رجلي خزلتني لما حاولت اقوم، وايدي حاولت بصعوبه اشد بيها ازازه ميه على الرخامه جنبي، سحبتها وبدون وعي شربتها كلها. امتى اخر مره اكلت فيها او شربت؟ مش فاكر ماما. قبل ما اكمل الكلمة شفتها وقع في نفس المكان، باب الشقة مقفول من الهوا. ماما وشها شاحب ومنفوخ، ايديها ورجليها زرقاء، ومن ودانها بيخرج حشرة والتانية. بعدت عنها وانا بسحب بظهري، دست على شاشة الموبايل واتكسرت. لما عيني جت على الموبايل لمحت التاريخ. ازاي امبارح كان السبت، ازاي مكتوب الخميس، ازاي فضلت كل ده فاقد الوعي، ازاي ما كنتش واعي. باقي قد ايه من السبعة ليالي؟ الساعه داخله على 12. النهارده الليله السبعة. ثلاثة وعشرين يوم محبوسين. حبيبتي حالها بيسوء يوم عن يوم، وأنا مش عارف أعمل لها حاجة. 23 يوم جنب جثة بتتحلل يوميا، الاتصالات كلها ما بتكملش، محدش بيرد. 23 يوم عايش على بواقي الأكل ده لو جالي نفسي أكل، بس غصب عني ما كنتش عايز أفقد الوعي تاني. كتر الكوابيس اللي بقيت بشوفها، انا كنت بفكر اني لو شفت نفس الحاجة في احلامي هتعود. انا كنت بخاف كل مرة بنام فيها، بخاف اشوفهم، سوزان وهي بتتعذب، الراجل صاحب الفيلا وهو بيخرج من صورته وبيخنقني ويحاسبني انا على اللي هو فيه دلوقتي، وبيقول لي جملة واحدة: ملحقتش احقق حلمي. وأمي بتظهرلي في الحلم وبتلومني، بتلومني على اللي عملته فيها. ولما بفوق بشوفها قدامي جثة كل يوم بتتحلل وريحتها بتفوح، والغريب انه محدش لاحظ، محدش بيسأل، محدش بيخبط، محدش بيتصل. خسيت كتير، بقيت عبارة عن عظم مكسي جلد، ولو جاتلي فرصة اشوف نفسي في المراية ما كنتش بعرفني شكلا وروحا. بعد ما فاتوا 23 يوم، الباب ظهر زي السبع ليالي اللي فاتوا واللي قبلهم. مع ظهور الباب كل حاجة رجعت لطبيعتها، سيل من الرسائل والاتصالات، خبط الجيران على الباب أكيد بسبب الريحة اللي أنا تعودت عليها يوم بعد يوم. فتحوا الباب ولقوني واقع جنبها منهار، مش مصدق إنه عدى شهر. براتي جت، وليلى جت، وحشتني أوي. آخر حاجة فاكرها قبل ما أدخل في حالة صرع تانية، إن إخواتي الاتنين رجعوا من السفر استلموا جثة أمي. سبب الوفاة على ما أنا فاكر سكتة قلبية جت فجأة من غير سبب واضح. اتحجزت في المستشفى 3 أيام، نوعا ما روحي ردت فيا تاني، وافتكرت الورق اللي كان معايا وسألتهم عليه. قالوا لي انه ما كانش معايا اي ورق لما جيت، مع اني متأكد انه كان في جيبي من وقت ما اخدته، بس جايز وقع في الشقة اللي متأكد انه بقيلي 4 ليالي وهرجعها برضايا او غصب عني، ويائس اني افسر غيابي لحد او ادور على حل يخرجني من اللي انا فيه. بعد ما الكل عرف اللي حصل بدأوا ينفروا مني، مراتي بتقول عليا مجنون، واخواتي مش عايزين يعرفوا اي حاجة عني لاني قدامهم مجنون اتسبب في موت امه بسبب هلاوس هو خلقها. كل اللي شافوا ومصدقين اللي حصل ماتوا: سوزان، ميشيل، وماما. استاذ خيري، انا بعتذر عن سوء خطي، وبعتذر اني ما قدرتش اقابلك بنفسي علشان اسلمك الجواب ده. انا كنت اتمنى اننا نتواصل في ظروف احسن من كده، الحقيقة أنا أعرفك من زمان، مش متابع جيد عذرني، لكن أنا تابعت حلقات معينة حكيت أنت فيهم عن قصص حقيقية ونقلتها زي ما هي. أولهم كانت قصة النخيل، وتانيهم كان تقرير عمارة الإيموبيليا. جيت في بالي من كام يوم وأنا قاعد بسمع الست، فكتبت لك الجواب ده. فاتوا الأربع ليالي يا خيري ورجعت. رجعت الشقة وكانت الصدمة الأكبر إني لقيت الورق فعلا، لقيت النوتة والمذكرات متقطعين 500 حتة. مين قطعهم وقطعهم ليه معرفش. اللي عرفوا إنه حتى الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تساعدني ألاقي الحل راحت. لك أن تتخيل إني لما لجأت لأحد المعالجين الروحانيين فهمني بعد اللي حكيته له إن أي طلسم أو عزيمة بتتعمل بيبقى لها مضاد يفنيها ويبطلها، والمضاد للعزيمة كان معايا. كان النوتة اللي وصلت لها سوزان وما كملتهاش في مذكرتها، والاثنين دلوقتي راحوا وسبيل النجاة الوحيد راح معاهم. أنا ببعث لك الجواب ده مع مراتي على أساس إنه آخر حاجة هطلبها منها قبل ما ننفصل بدون شوشرة. حالتي أنت أكيد مقدرها وعارفها. أنا هرفق لك في الجواب ده كل حاجة اتكلمت عنها، عنوان الشقة اللي أنا فيها، عنوان الفيلا في حالة حبيت تتأكد. بس للعلم بناء على حسابات الجواب ده هيوصلك يوم 30/7/2019 في الليلة السادسة. وأنا قررت اليوم ده أعمل حاجة، مش عارف إذا كانت هتحل حاجة ولا لأ، بس أعتقد ما عنديش حل تاني. أتمنى تقرأ الجواب بسرعة، جايز تلحقني. مساء الخير يا جماعة، أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. الجواب ده وصلني على البيت يوم 30/7 فعلا حوالي الساعة 9 الصبح. وصلته واحدة اسمها نرمين، قريته بعدها بحوالي 10 ساعات. لما وصلت لنهايته ما كدبتش خبر الحقيقة، واخدت العربية ومسافت السكة وكنت وصلت لإبراهيمية، عنوان الشقة اللي كان في الجواب. وصلت وما كنتش مصدق اللي شفته، زحمة وعربيات إسعاف ومطافي مالية الشارع. ما أخدتش وقت كتير علشان أحدد إن هي الشقة، خصوصا رقم العمارة ولمة الناس. انحشرت وسطيهم وسمعت كلام كتير، والناس اصلا ما بتبطلش فتي، بس الروايه الحقيقيه منهم واللي تدركتها بمجرد وصولي ان الشقه كان فيها حد وانتحر وولع فيها، او الشقه ولعت واللي فيها ماتوا وانا عارف مين اللي كان فيها. وما احتجتش وقت كتير افكر، لانه رجال الاسعاف نزلوا شايلين جثه متفحمه لشخص وبيقولوا انه الوحيد اللي كان في الشقه. السطور الاخيره اللي اتكتبت في جواب ماهر معناها انه هو اللي حرق الشقه، مش اتحرق مع الشقه. وبما انه ما خرجش غير جثه يبقى هو اقر الموت علشان ينهي كل حاجه، عشان يقفل باب اللعنه ده. ساعات والحشد ابتدى يتفض والحريقه رغم شدتها اتخمدت، وما كانش فاضل غيري في الشارع، فقلت امشي. ركبت العربيه وقبل ما اتحرك لمحت عنكبوت كبير على الكرسي اللي جنبي، وحد قاعد في الكنبه اللي ورا وبيقول لي ما تحاولش تفتح الباب يا خيري. كده تكون خلصت القصة، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش لو القصة عجبتك تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. صباح الخير.